إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. يا شيخ حفظكم الله، هذه السائلة تستفسر وتقول: ما حكم لبس العدسات اللاصقة والإنسان صائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس بذلك، ولكن العدسات هذه لابد أن ينظر فيها، لأن العدسات التي تمثل أعين الحيوان لا يجوز لبسها، فإن الإنسان إذا لبسها نزل مرتبته إلى مرتبة الحيوان ومشابهة الحيوان، ومشابهة الحيوان لم ترد في الكتاب والسنة إلا في مقام الذم. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا كانت العدسات لا تشبه أعين الحيوان فلا بأس بها، بشرط أن يأذن بها الطبيب، وأما لبسها في حال الصيام فلا يضر. طيب، نعم. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، معنا مكالمات، تفضل يا عبد الحميد. فضيلة الشيخ، بالنسبة لبخاخ لضيق النفس، هل يجوز استعماله في نهار رمضان؟ نعم، لا بأس به، لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما هو لتوسعة أوردة الهواء، فلا بأس به، لكن إن استغنى الإنسان عنه فهو أحسن. جزاكم الله خير. السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هناك امرأة عندها مورد 4000 ريال، وتقول السائلة: نريد أن نعطيها من زكاة أموالنا في رمضان، هل تجب لها الزكاة في ذلك؟ ما دام عندها 4000 مورد فهي غنية، لأن المرأة التي وحدها يكفيها في الشهر 1000 ريال، وهذه عندها مورد 4000 ريال. لا، تقول لا تملك إلا مثل إلا هذا المبلغ 4000 ريال، لا تعطى من الزكاة حتى ينفد هذا المبلغ. طيب، جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة وفيكم. هل يجوز أن أصلي التراويح؟ تقول السائلة: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي خلف أطفالي، هم يحفظون القرآن، هل يجوز أن أصلي التراويح خلفهم؟ يعني أنهم يقيمون التراويح في البيت. نعم يا شيخ. لا بأس. حفظكم الله وشكرا للأخت السائلة، معنا مكالمة، بارك الله وفيكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، نعم. هذه الأخت السائلة تقول بأن عندها ذهب وتريد أن تزكي عنه، وقد باعت منه البعض ولا تدري كيف تخرج الزكاة. الباقي هل يبلغ النصاب؟ والنصاب 85 جرام أو لا يبلغ النصاب؟ 85 جرام. كان يبلغ النصاب فتزكيه. نعم. وإن كان لا لا لا يبلغ النصاب فليس عليها فيها زكاة. تزن هذا يا شيخ، تزن الذهب عند الصائغ، وكيف تعرف الوزن يا شيخ؟ لا مو لازم تزن، تذهب إلى البياعين الذين يبيعون الذهب. نعم. وتقول كم يساوي هذا، يزنونه هم. إذا قالوا يزن 5-8 جرام فما فوق، تسألهم كم قيمته. طيب. ثم تخرج ربع العشر، يعني في 100 ريالين ونص، وفي 1025. طيب، أحسن الله إليكم. سم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. قبل الله منا منكم الصيام الكامل إن شاء الله. آمين آمين. الله يحفظك. أنا عندي سؤالين. نحن جماعة مسجد، والمؤذن عندنا استعجل في الأذان لمدة 4 دقائق، يعني هو كان أذن على الوقت حق أذان الفجر، وبعد ما كبر أذن على اعتقادا منه أن المغرب دخل، وأفطر الإسكان عندنا بالكامل، يعني أذن للمغرب قبل غروب الشمس. ما أنا أقول لك على الوقت اللي في التقويم، الوقت اللي في التقويم 11 دقيقة للفجر و14 دقيقة للمغرب، فهو التبس عليه الأمر فأذن ظن يعني لمدة 3 دقائق، سبق أذان المغرب ب3 دقائق. أي نعم. وأفطر السكان كلهم تقريبا. نعم. وقلنا أمس كثر الكلام فقلت ننتظر حتى نتصل على العلماء ونأخذ منهم الفتوى. لكن هل أفطروا وهم يعلمون أنه متقدم ولا لا؟ لا ما يعلمون، يعتقدون أن المغرب دخل. إذا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء بفضل الله. الحمد لله. طيب سؤال ثاني الله يحفظك. نعم. نحن في صلاة الفجر، تعلم أن الناس يجتمعون لصلاة الفجر سريعا، والوقت المعتاد عليه 25 دقيقة. فأنا إمام المسجد، وفكرت في أني أقدم الإقامة لمدة 10 دقائق، بعد 10 دقائق من الأذان. نعم. وبعض الناس قال يا أخي نخاف يكون الفجر ما دخل، فقلت برضو نسأل عن هذا الموضوع الله يحفظك. لا امشي على النظام الأول. نبقى على النظام الأول. أبد. الله يغفر لك يا شيخ محمد. السلام عليكم. جزاك الله خير. نعم معنا مكالمة. تفضل. فضيلة الشيخ. هذه السائلة معنا القط تستفسر بالنسبة للقدرة للنساء، تقول إذا شاهدتها المرأة هل تصلي وتصوم؟ نعم تصلي وتصوم حتى ينزل الحيض، لقول أم عطية كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا. طيب إذا كانت متصلة بالحيض يا شيخ؟ إذا كانت متصلة وقد انتهت أيام الحيض فليس بشيء. فليس بشيء. قول هل تنتظر القصة البيضاء أم أبدا؟ ما دام إنه انتهت عدتها بالدم. نعم. ليس بشيء. طيب بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ بالنسبة تقول للزكاة، لو أرادت المرأة أن تخليها في العشر الأواخر من ذي الحجة. لو أنها إيش؟ أرادت أن تخليها في العشر من ذي الحجة. ما هي؟ زكاة المال. لا ما إذا كانت تحل في رمضان. نعم. لا يجوز تأخيرها إلى عشر ذي الحجة لأنها ستتأخر 2 شهر وزيادة. طيب. وهذا لا يجوز. بارك الله فيكم، شكرا للأخت السائلة. لكن إذا كانت ترغب. نعم. أن تؤديها في عشر ذي الحجة. نعم. فتخرج زكاتها في رمضان على العادة. نعم. وإذا جاءت عشر ذي الحجة تخرج زكاة السنة المقبلة. طيب. وتكون معجلة للزكاة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. صلاة المرأة أيهما أفضل لها إذا ذهبت إلى مكة فضيلة الشيخ، في الحرم أو في بيتها؟ الأفضل في بيتها. نعم. والتراويح؟ لا التراويح ولا غيرها، لكن إذا كانت مثل في بيتها ربما تكون عندها أحد يشغلها، تحب أنها تكون مع الناس فلا بأس. طيب. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالبيت أفضل. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأجر يا شيخ، الأجر في بيتها أفضل. أفضل أجر. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ، شكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله الشيخ. حياكم الله. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل جعلنا ومن يسمعون أحباب الله. آمين. تفضل يا أخي. هل العمل أفضل في رمضان أم التعبد؟ العمل؟ نعم. العمل إذا كان الإنسان يحتاج إليه نعم مؤونته ومؤونة عياله فهو أفضل نعم وكذلك إذا كان موظفا نعم العمل في أداء وظيفته أفضل نعم جزاك الله خير أداء الوظيفة واجب نعم والتفرغ للعبادة السنة نعم والواجب أهم نعم نعم هل الاعتكاف سنة يعني؟ ها؟ الاعتكاف ولدي دين هل أسدد الدين أم أعتكف؟ الدين الاعتكاف ما له دخل في الدين إلا إذا كان أنك إذا اعتكفت نقص الدخل تريد أن توفر بالأيام العشرة نعم فعملك لأجل وفاء الدين أفضل من الاعتكاف نعم جزاك الله خير وإياك وأنتم كذلك تفضل معنا مكالمة الآن تفضل هلو نعم السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ محمد نعم يا شيخ محمد فضل العمرة في رمضان اي نعم ايش هو فضل العمرة في رمضان يعني ها فضل العمرة في رمضان العمرة في رمضان إيه نعم. جاء فيها الحديث عن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة إيه نعم. طيب يا شيخ أنا ساكن في أبها ها؟ أنا ساكن في أبها أي وأبغى أخذ عمرة نعم ولي والدة هنا ووالد في جدة أبغى أخذهم معايا نعم أمر من ميقات أي ما أحرم وأخذه مطلع أحرم مرة ثانية ولا كيف الطريقة ولا اجي عندهم يومين ثلاث ايام بيطلع من هنا على مكه طوالي كيف اجيهم على جده هنا اي واحرم من بيتي من هنا من جده من عند الوالد ولا اطلع من ميقات انت الان في جده انت الان انا في جده في جده اي نعم ساكن لا ساكن في ابها عملي في ابها طيب انت بتروح تجيب الوالدين انت هنا في جده تبي تذهب الى الوالدين ايوه ابغى اخذ الوالدين معي اذا من ابها من جده من هنا ها من جده من جده الوالدين في جده اي الوالد والوالده في جده هم يحرمون من جده وانا انت لا تاتي اليهم الا محرما يعني ستمر بالميقات ايام في جده هنا اطلع برا مكه لا تطلع بارك الله فيك مرجع لا تطلع ما انت بتبي تجي من ابها الا جيت انا دحين اكلمك الان من جده انا اجل ارجع الى الى الى, إلى الميقات اي نعم ارجع الى الميقات لا تحرم الا من الميقات واما الوالدين يحرمون من جده ما في محرم في الطائف وتعديت مكه أه؟ من جده اخذت الوالد هل علي اثم لما نتعدى مكه؟ لا ما عليك اثم ما دام من نيتك انك تبي ترجع للميقات اي نعم ما عليك اثم جزاك الله خير يا شيخ احسن الله اليك انت الان اذهب الى جده اي نعم ها؟ ايوه انزل بالوالدين ياخذون عمره ايوه ثم بعدين ارجع للميقات واحرم منه جزاك الله خير وياك بس كذلك شكرا تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ألو نعم السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك بالنسبة لصلاة التراويح نعم أول يوم من رمضان إذا خرجوا من صلاة العشاء يرجعون يصلون التراويح لا مو بلازم مو بلازم لا السنة يصلي بيت يصلي بيت السنة نعم السنة ما يرجعون مو بلازم بعض الأخوان يرجعون يصلون وش السنة ها؟ بعض الأئمة يرجعون يصلون لا بس اللي يطلع صلي جزاه الله خير والسنة ها؟ السنة الفعل أو الترك الفعل أو الترك إذا حصل يجتمعون بدون مشقة أحسن آه. لكن إذا طال الوقت ما ينبغي أن يكلف الناس يقول تعالوا سؤال ثاني بارك الله فيك نعم امرأة توفيت وعندها ولد وزوجها جاب الذهب حقها وامها جزاها الله خير تقول ما ادري اصدقها ولا احفظها للولد لا اولا المرأة ماتت الان عن ام فهمت ماتت عن من ما عندها ولد واحد اي لكن من الورثة فهمت من الورثة امها وابوها وزوجها امها وابوها وزوجها وابنها كلهم تنازلين تنازلوا لمن؟ زوجها جاب الذهب وعطاها أهلها وقال أنا ما أبغى شيء بس جدتها اللي هي أم البنت تقول ما أدري أتصدق بها عن بنتي ولا أحفظها لولدها لا لا تحفظ للولد ها؟ تحفظه للولد تحفظه للولد؟ نعم كله أبو نصيبهم نصيب الأب و نصيب الأم